نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بداية، حفظكم الله، هذا الأخ أبو عبد الرحمن يقول: كيف السبيل إلى تذوق حلاوة الإيمان والقرب من الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه ونبي الرسول. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. في هذه الحديثين نتبنى السبيل لنا طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وأن طعم الإيمان يذوقه ويطعمه من رضي بالله ربا، من رضي بالله معبودا ومعبودا ومدبرا، من رضي بالله خالقا ورازقا ومعبودا، ومن رضي بالله وأنه لا ملجأ منه إلا من الله إلا إليه، رضي به ربا فعبد حق العبادة وأخلص الدين له، رضي بالنبي رسولا فاتبعه الرسول وآمن به وصدقه واتبع شريعته وتمسك بسنته، ورضي أيضا بالإسلام دينا حكم هذه الشريعة وعمل بها وارتضى بها وحكم إليها. كذلك حلاوة الإيمان من يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف النار. فحلاوة الإيمان وطعم الإيمان يجد هذا المؤمن الذي رضي الله بربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، ويجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليهما سواهما، يعني أحب الله وأحب رسوله محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يلزم مطامع الدنيا ومصالحها، وإنما أحب لكونه مطيعا لله منفذا لأوامر الله مستقيما على طاعة الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، فكما يكره أن يلقى في النار وحي فكذلك يكره الكفر ويأباه ولا يرضاه، ويسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على الهدى. فطعم الإيمان وحلاوته إنما يجد طعمها ويجد حلاوتها المستقيم على طاعة الله الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأحب الله ورسوله محبة صادقة وفوق كل محبة، وأحب دين وأحب المرء لله وكره الكفر ولو يعود فيه، كما يكره العود قد يقذف في النار. فكل من اتبع الصفات فإنه يجد طعم الإيمان وحلاوته. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عبد الرحمن الدحيم، يقول: ما هو المطلوب من المسلم عند وقوع البلاء؟ الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك مهتدون. الصبر والاحتساب والإلجأ إلى الله، وأي العبد أن الله حكيم عليم، وأن ما أصابه بتقصيره وإساءته ما أصاب من مصيبة إلا بما أصاب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، فيعلم أنها من عند الله، ويرضى ويسلم ويستقيم على طاعة الله ويلتجئ إلى الله ويرضى بقضاء الله وقدره ويسأل الله العفو والعافية. وبالحديث إذا قال مصاب مصيبة: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا عوض خيرا منها، فيلجأ إلى الله ويعلم أن الله أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وأن كل قضاء قضاه فبكمال حكمته وكمال رحمته وكمال علمه وكمال حكمته وكمال علمه وكمال عدله وكمال حكمته وكمال رحمته، فيرضى ويسلم ويسأل الله الثبات ويكون ثابتا أمام الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قال: ويلك، لم تصب من مصيبتي. فلما بلغ أنني هو القائل أتت تسترضي؟ فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذا قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشعون يسمى الصبر والصلاة بالصبر على المصيبة، والصلاة ذكر الله والتقرب إليه بما يرضيه، فإن الصلاة خير موضوع. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر فزع إلى الصلاة، في الصلاة راحة القلب وطمأنينة النفس وزكاة الروح. نسأل الله لكم التوفيق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر. هذا السائل أبو عبد الله من الرياض، يقول: حفظكم الله، في قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يسأل عن العفو، كيف يكون أخلاق إسلامية قبل أن يكون ديانة نتعبد بها الله عز وجل؟ الخلق الإسلامي هو الخلق نتعبد الله به جل وعلا، فإذا كان إسلاميا فنمر بالتعبد به. ولذا قال الله المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فقال: والكاظم غيظ، أي كظموا غيظهم فلم ينتقموا لأنفسهم، لم يكظموا الغيظ انتظارا لفرصة الانتقام، لا، كظموه لله وعفوا عنه لله. والعافين عن الناس، فكذموا الغيظ وعفوا عن صاحب الإساءة. قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أخلاق الإسلام التي جاء بها الكتاب والسنة هي الأخلاق المعول عليها والمعتمد عليها، وما كان من خلق قبل الإسلام فأقره الإسلام فهو خلق حميد، وما كان من خلق سيء عند الجهل أبطل الإسلام فهو خلق ذميم. فالأخلاق التي أقرها الإسلام وجاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الخلق الكامل والخلق الفاضل. نسأل الله يجعل من تأدب أدب القرآن وتخلق بأخلاقه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يقول: ماذا يفعل من يشق عليه تلاوة القرآن الكريم؟ محمد صالح من مكة المكرمة. في الحديث: الذي يقرأ القرآن هو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر مشقة. اقرأ كتاب الله واصبر على ذلك وما اقرأ على غيرك لتقيم ما وجه منك من قراءتك، واصغي إلى إذاعة القرآن الكريم وما فيها من التلاوات الجيدة، لعل الله يعينك على فعل حسن التلاوة وتطبيق التلاوة من غير لحن في قراءتك، فأنت على خير في قراءتك، وإن شق عليك فلك أجر المشقة وأجر التلاوة. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أيضا محمد صالح يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم رفع الصوت على الوالدين؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والأف أقل شيء، قال بعض السلف: لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه. واخفض لهما جناح فلا تقل أف ولا تقل أف ولا تنهرهما، قال بعض السلف: لا تنفض يديك في وجههما إهانة لهما، وقل لهما قولا كريما لينا طيبا. بعدما نهى الجفا أمره بأن يكون قوله لهما قولا طيبا يشف عن محبة ورحمة وإحسان وشفقة وتذكر لفضائلهما ومحاسنهما ومعروفهما السابق. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، واضع لهما وإياك وكبرا والتعالي عليهما، فإنه مواك مهما عظم دنياك وعظم جاهك فهما لهما عليك حق عظيم، وأعظم حق عليك بعد حق الله ورسوله حق الأبوين الأم والأب. وإذا وفقت لأن أدركتهما في كبرهما فحاول أن تختم حياتك بالإحسان إليهما ببرهما، وارتقب دعوات تصدر منهما لله لك فتنفعك في دينك ودنياك. والبر مع الوالدين سبب لصلاح القلب وزكاة النفس وبركة الرزق وسعة طول العمر، وسببا لاجتماع الكريمة، وسبب لبر الأبوين بك، لبر الأولاد بك، فأبناؤك وبناتك إذا رأوا منك بر بأبائهم بأبويك فإنهما ينقلان الخلق عنك فيبرون بك وبأمهم، كل ذلك من فضل الله، بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم. أثابكم الله. أم هاشم من القريات تقول: كيف يكون العدل مع الزوجات من الزوج حيث أنني أجد عدم ذلك بسبب زواجه الثاني؟ الواجب على الزوج تقوى الله، لا شك أن الله أباح التعدد، فقبي قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فمن هيئ تعدد الزوجات فليتق الله وليؤدي الواجب وليعدل بين الزوجات في القسم والمبيت والكسوة والسكن والإعاشة، ولا يظل لإحداهن ميوله مع دون غيرها، بل يظل الجميع أنهما سواء في نظره وإن كان في قلب ما في قلبه، لأنه صلى الله عليه وسلم قسم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك عن القلب. ولو كان في قلبك ميول بعض إحداهن الأخرى فاجعل هذا الأمر سر في طيب كتمان ولا تظهره، وأظهر لهما أنهما سواء في نظرك إليهما بما يرينها من كل عدل في المبيت في السكنة في الكسوة في الغذاء في التعامل في الكلام في الأخذ والعطاء. أسأل الله يوفق الجميع ما يحبه ويرضاه. أما من تعدد الزوجات هجر الأولى وقلاها ونبذها ولم ينظر إليها وهاجرها، وربما أهمل أبناءها وبناتها من النفقة والرعاية، هذا كله خطأ لا يصلح. أثابكم الله وبارك الله فيكم. وأتواصل معكم مستمعين الكرام عبر هذه الأسئلة التي تصلنا. هذا يسأل محمد من الرياض، يقول: هل الصيد محرم في شهر الله المحرم أو خاص للمحرم فقط؟ الصيد الحرم حرام دائما، أما الصيد خارج الحرم فحرام على المحرم وقت إحرامه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد مكة فحرام دائما، لأن يقول: ولا ينفر صيده لكن المحرم حرام بالإحرام الصيد إلى أن يتحل من إحرامه. نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: حكم من تركت طواف الإفاضة بسبب التعب وسافرت دون إكماله في الحج الماضي؟ عليها أن ترجع، أن ترجع وتحرم بعمرة فتؤدي العمرة ثم تؤدي هذا الطواف الذي تركته وتذبح كبشة. نعم. سؤالها الآخر تقول: صيام التاسع من شهر الله المحرم بنية، هل يجزي عن صيام قضاء من رمضان؟ يا إخواني، الذي على أيام رمضان أوصي بأن يقضيها ليجعل صيام عاشورا صيام سنة يدرك به قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشورا أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. نعم بارك الله فيكم. أبو عبد الله محمد من عرعر يقول: من له حق على مماطل فاستطاع أن يأخذ حقه منه دون علمه، فما الحكم؟ هو القضية جاء بالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف. فنقول: الحق حق الذي على الغير، إن كان سببه واضح معلوم لدى الجميع غير لا تتهم بشيء فلك أن تأخذ، وإن كان أمر خفيا ربما إذا أخذت اتهمت بالسرقة والخيانة فالأولى أن لا تأخذ خوفا من التهم بالسرقة والخيانة وأنت بريء من ذلك. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: ما حكم زواج الشغار وما مفهومه؟ يقول علماء جاء بالحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار. قال: والشغار أن يزوج الرجل موليته بنته أو أخته على رجل بشرط أن يزوجه الآخر مثل ذلك، فيقول: زوجتك أختي على أن تزوج أختك، زوجتك ابنتي على أن تزوج بنتك، وليس بينهما صداق، فيجعل بضع أحدهما صداقا للأخرى. فإذا كان هذا فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار. وقال بعض العلماء: الشغار حرام ولو دفع المهر فيه، فلو زوجه ابنته على أن يزوج أخته ابنته لا يجوز، إذا كان أحد شرطا لثبوت الآخر فلا يجوز ولو دفع الصداق، لأن الواجب على الولي أن يختار لموليته من يعلم أمانته وصدقه وإخلاصه وحسن عشرته معها، يختار من أكفاء الرجال، ولا يجعل اختياره على رغبته الجنسية، لا، إنما ينظر إليها لمصلحة موليته لا لمصلحة شخصيته. أثابكم الله. هذه إحدى الأخوات أم صالح من القوعية تقول: هل يجوز لكبيرات السن حضور صلاة الجمعة؟ إذا كان الجامع مهيئا فيه مصلى للنساء جاز للمرأة المسلمة أن تصلي فيه وصلاتها في بدء خير، لكن إن صلت في المسجد مع الجماعة أجزأتها الجمعة عن الظهر وصحت لها الجمعة ولا مانع من ذلك. نعم. لها سؤال آخر تقول فيه: ما هو وقت قضاء الفوائت من الصلوات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا فاتك الفجر واستيقظت بطلوع الشمس فباد بقضائها في وقت الحال، أو نمت عن الظهر والعصر، أي صلاة نمت عنها غلب عليك النوم وأعرضك نسيان، فمتى ذكرت أو استيقظت فبادر بالصلاة، قولي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا، فإن هذا وقتها لا كفارة لا سوى ذلك. نعم. لها سؤال آخر وهو الأخير، تسأل عن تقول: حكم تحديد النسل لضرورة شرعية أو غير شرعية؟ أما تحديد النسل لغير ضرورة شرعية فهذا أمر محرم لا يجوز، لأن هذا يخالف سنة الله الكونية. الله شرع الزواج لاستمرار بقاء البشرية، فإذا منع النسل وحد النسل فإنه بمضي سنين تنقضي الطبقة الأولى ويحتاج الناس إلى شيء من الأعمال فلا يجدون شيئا من ذلك. فتحديد النسل بجعل قانون يسمح للإنسان بطفلتين فقط والباقي يقضى عليه ويجهر، هذا كله مخالف شرع الله، لأن الواجب ترك ذلك ليخرج عباد لله يطيعون الله ويتقونه ويصلون ويصومون ويدعون إلى الله جل وعلا. أما إذا كان للضرورة بأن قال الأطباء أن حمل المرأة يضر بصحتها أو يسبب هلاكها وموتها، هذا موضوع ثاني. نعم حسنا. وأما تنظيم النسل بأن يمتنع الحمل سنة أو ثلاث سنوات فلا مانع منه، كان الصحابة يعزلون في وقت في عهد رسول الله فلم ينهوا عن ذلك، فتنظيم النسل جائز، أما تحديده وتقليله فهذا أمر محرم. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من الأخ عبد الله من الرياض، يقول: ما حكم التسمية في الوضوء، ومن نسي التسمية ماذا عليه؟ التسمية في الوضوء الصحيح أنها سنة، وأما القول بوجوبها فقول ضعيف، جاء في حديث: لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد: لا أعرف في هذا الباب حديثا صحيحا. فالصواب أن التسمية مستحبة في الوضوء كما يستحب الطعام والشراب، وهي غير واجبة، فإن أتى بالحمد لله، وإن ترك نسيانا فلا شيء عليه، وإن أتى بها بعد الوضوء لما ذكر فلا شيء عليه. المهم أن الوضوء صحيح سواء أتى بها أو لم يأت بها، لكن الأولى الاتيان بها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع. وفي الختام أيها الأحبة، نذكركم برقم التواصل للبرنامج 0534 700 700 للرسائل فقط. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.